يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجلا رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثنا عثمان بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث 131 الأولى. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذا الباب المبارك أورده الإمام أيضا رحمة الله تعالى عليه لبيان أن عمل القلب من الإيمان، أن عمل القلب من الإيمان، لأن الحب والبغض إنما هو من أعمال القلب، إنما هي أعمال من أعمال القلوب. وأهل البدع لا يختلفون مع أهل السنة في هذه المسألة، إنما هم يثبتون عمل القلب، والإشكال عندهم في عمل الجوارح، في عمل الجوارح، فهم يثبتون عمل القلوب ويقولون بجواز انتفاء عمل الجوارح من الإنسان مع بقاء اسم الإيمان عليه. فنفي عمل القلب لا يختلف فيه أغلب طوائف المرجئة، أغلب طوائف المرجئة لا يخالفون فيه، وإن وجد فيهم من يخالف كالجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة ولا يلزم عمل أصلا، لا عمل قلب ولا عمل جوارح، والكلابية الذين قالوا الإيمان هو الكلمة ولا يلزم عمل أصلا، لا عمل قلب ولا عمل جوارح. هؤلاء لا يشترطون عملا، لا عمل قلب ولا عمل جوارح، الجهمية والكلابية. وأما الأشاعرة فيقولون بأن الإيمان هو التصديق، والتصديق من عمل القلوب، من أعمال القلوب. فعمل القلوب أغلب طوائف المرجئة لا تخالف فيه، إنما الخلاف يعني احتد بينهم وبين أهل السنة في عمل الجوارح. وأما عمل القلوب فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه كعمل الجوارح أيضا. وهذا صنيع الإمام رحمه الله، يبين أن أعمال القلوب من الإيمان، كما مر معنا في بيان أن أعمال الجوارح من الإيمان، وكما مر معنا في أن أقوال اللسان من الإيمان، كل هذا هو الإيمان. وأورد الإمام رحمه الله هذا الباب لبيان هذه المسألة أولا، ولبيان فضل الأنصار، وهذا سيأتي إن شاء الله له محل في فضائل الصحابة بعد. فإذا كان حب الأنصار علامة على الإيمان وبغضهم علامة على النفاق، فالمهاجرون من باب أولى، فالمهاجرون من باب أولى، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، فالمهاجرون أنصار مهاجرون، والأنصار أنصار وليسوا بمهاجرين. وليس معنى هذا أن حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق أن ذلك يقتضي تفضيل الأنصار على المهاجرين، لا لا، فالمهاجرون لهم فضل السبق قطعا إلى الإسلام، وحازوا الفضيلتين، فضيلة النصرة وفضيلة الهجرة، وفضيلة الهجرة. لكن هذا خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار لما كان بينهم من الأخلاق الفاضلة التي كانت أيضا في المهاجرين، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكي ذلك، وأخبرهم في بعض الأحاديث أنهم سيلقون بعده أسرة، أنهم سيلقون بعده أسرة، يعني لا يكون لهم من الأمر شيء، أي من الإمارة والإمامة شيء. وقال لهم مثل هذه الأحاديث من باب بيان فضلهم عند من يضيق فهمه وعطنه، أنهم لأنهم ليس لهم في الأمر شيء أنهم مفضولون أو ليس لهم فضل، لا، بل بين أن حبهم من الإيمان وأن بغضهم من النفاق. فمن أبغض صحابيا، وهذا في كل الصحابة، من أبغض واحدا من الصحابة فهو منافق، فهو منافق. يعني لو جاء إنسان الآن وقال مثلا أنا أحب الصحابة وأتولهم إلا معاوية، هذا منافق، هذا منافق صريح النفاق، وإن ادعى الإيمان وإن ادعى الإسلام وإن ادعى ما ادعى من سلامة القلب والقصد، هذا منافق لا يختلف فيه اثنان. لو جاء إنسان الآن وقال أنا أتولى الصحابة كلهم لكن لا أتولى عليا، لأنه قاتل مثلا معاوية، نقول هذا منافق، هذا منافق. أو لو جاء مثلا إنسان وقال أنا أتولى الصحابة إلا عمرا رضي الله عنه، كما يقول سيد قطب، عمرو ومعاوية اللذان درجا على النفاق والمكر والخداع، هذا كلام سيد قطب في عمرو بن العاص ومعاوية. وأما علي فكان لا يحسن المداهنة ولا النفاق، لذلك استطاع معاوية وعمرو بالمداهنة والتزلف والنفاق أن يصلوا وأن يتغلبوا على علي، هذا كلام سيد قطب في الصحابة. ويأتي شياطين من شياطين بني آدم يقولون عاش قطبا ومات سيدا، فنقول هذا من النفاق، هذا من النفاق، وإن ادعى ما ادعى، ادعي فيه بقى أنه شهيد الإسلام شهيد الإيمان، ادعي كما تدعي، هذا منافق لا جدال. من يبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو واحدا منهم فهو منافق، وفيه خصلة من خصال المنافقين، وإن كنا لا نقول بكونه منافقا النفاق الأكبر الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لكن فيه شعبة من شعب النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق، أي علامة المنافق، يعني من علامات المنافق بغض الأنصار، من علامات المنافق بغض الأنصار. وأما علي رضي الله تعالى عنه فهذا الصحابي المبارك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذا القسم وهو صادق بار رضي الله عنه، ويقول عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذه المسألة وإن كان علي رضي الله عنه لا يحتاج فيها إلى قسم، لا يحتاج إلى أن يقسم على هذه المسألة، لأنها ثابتة، هذه ثابتة في حق علي بن أبي طالب. علي رضي الله عنه جمع بين الهجرة وجمع بين النصرة وجمع مع ذلك القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلوات الله عليه وسلامه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعطاها عليا رضي الله عنه. وجمع مع كل ذلك الفضل تقدم الإسلام، فهو متقدم الإسلام، إذ أنه أول من أسلم، أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنه، حتى قال مقولته المشهورة: محمد صلى الله عليه وسلم محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. ثم يقول: فأيكم له سهم كسهمي؟ من منكم له سهم في الإسلام كسهم علي رضوان الله تعالى عليه؟ فجمع علي بين فضائل كثيرة جدا، وتزوج أفضل بنات النبي رضي الله تعالى عنهن وصلوات الله عليهن وعلى أبيهن أجمعين. تزوج أفضل بنات النبي فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي سيدة نساء أهل الجنة، وله مناقب معروفة مشهورة غير منكورة، غير منكورة. لكن مع كل مال علي رضي الله عنه من الفضل، فمعتقدنا أهل السنة أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم على الإطلاق الخلفاء، وأفضل الخلفاء كترتيبهم في الخلاف، أي ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلاف. مع مال علي من الفضل فهو دون الفاروق ودون الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن أبو بكر بالأمة لرجح، لو وزن أبو بكر بالأمة لست فيها لرجح، ولو وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر لرجح، رضوان الله تعالى على جميع أصحاب رسول الله. فعلي مع ما له من الفضل هو صحابي معروف فضله ومعروف مكانته، وهو رابع الخلفاء الراشدين ورابعهم في الفضل، رابعهم في الخلافة ورابعهم في الفضل رضوان الله تعالى عليه. فلا نغلو فيه كما غلت الروافض الشيعة، لعن الله الشيعة الذين غلوا في علي، فمنهم من جعله الله من الشيعة من وجد وادعى في علي الألوهية، كعبد الله بن سبأ عليه لعائن الله تترى، ادعى في علي الألوهية، وكان يتأول فيه قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكان يقولون بأن عليا سيرجع إلى الدنيا بعدما قبضه الله عز وجل مرة أخرى على خلاف البشر، كما هو معهود عند هؤلاء الكفرة الذين ليسوا بمسلمين ولا كرامة، ليسوا بمسلمين ولا كرامة. فعلي مع ما له من الفضل والمكانة وصحابي من صحابة النبي صلوات الله عليه وسلامه ورضوان الله عليهم أجمعين، فلا نرفعه فوق قدره كما رفعته الشيعة الروافض، ولا نحط من قدره كما حطت عليه النواصب الذين كانوا يناصرون معاوية من أهل الشام، النواصب الذين ناصبوا عليا العداوة وهم أغلب أهل الشام، تمام؟ هؤلاء يقال لهم النواصب، ناصبوه العداوة وقاتلوه مع معاوية، فعلي رضوان الله عليه الناس فيه طرفان ووسط، الغلاة وهم الشيعة والروافد، والروافد هم غلاة الشيعة، والنواصب الذين كفروه وخرجوا عليه، وأهل السنة الذين وضعوه بالمنزلة التي وضعه الله عز وجل بها، أنه صحابي من صحابة النبي، له من الفضل ما له، نعرف ذلك ولا ننكره، لكن لا نبخسه حقه ولا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل عليها. ومن مظاهر الغلو في علي رضي الله تعالى عنه العبارات المشهورة عند الناس، يقولون علي كرم الله وجهه، وهذا من البدع، لا يجوز أن تقول علي كرم الله وجهه، لأن هذه شعار الروافض، كلمة كرم الله وجهه هذا شعار الروافض، تمام؟ لا يجوز أن تقول هذه الكلمة، إنما قل علي رضي الله عنه كما تقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، شمعنا علي كرم الله وجهه، هذا شعار الشيعة، وللأسف كثير من المسلمين يرددون هذا ولا يعرفون معناه ولا يسألون أصلا لماذا خص علي رضي الله عنه بهذا التكريم من دون الصحابة، لحكاية كذبها الشيعة، لعن الله الشيعة، أنه لم يرى عورته قط ولم ينظر إلى عورته قط، وهذا كلام تخريف، فقالوا بناء على هذا كرم الله وجهه، هذا شعار الشيعة، لا يجوز لمسلم أن يقول هذه الكلمة، يعني يخص بها علي رضي الله عنه. كلمة ثانية، لفظ الإمامة في حق علي على وجه الخصوص، يقول الإمام علي، زي ما عندكم كده قريب منكم هنا في مدارس حضانة وابتدائي قريبة عندكم هنا، اسمها مدارس الإمام علي، دي مدارس شيعة عندكم هنا، هنا على أول الدائرة عندكم بعد ما تعدي حد الراهبين عندكم هنا عند معرض الفقه بتاع الموبيليا اللي هو تمام جنبه مباشرة، مدارس جديدة شفتها وأنا جاي النهاردة، حضانة وابتدائي اسمها مدارس الإمام علي، هؤلاء شيعة تمام، لأنه ما يقول هذا في علي إلا الشيعي، وطبعا مركز المحلة معروف أصلا أنه أكثر مراكز الجمهورية عندنا تشيع، هذه مسألة معروفة عند كل من له عناية بهذا الأمر، أكثر مراكز الدولة تشيعا أو ظهر فيها هذا الفكر مركز المحلة، أي في قراه، يعني عندكم قرى بأكملها متشيعون بأكملهم، وبعضكم يعلم هذا تمام. فنقول هذا أمر ينبغي أن يحتاط له، ينبغي أن نحن ننفر كطلاب علم كدعاء إلى السنة والمنهج، وننبه الناس لهذا، ننبه الناس لهذا، ظهور مدارس كهذه يدرسون منهج الشيعة، واخد بالك، وبعدين ليس ببعيد أن يكون القائمون عليها إخوان، لأن الإخوان هم بوابة الشيعة، لأن الإخوان هم الشيعة المصريون كما قال سعيد حوى السوري، الإخوان السوري، وكما قال بعض رؤوس الشيعة الإيرانيون، من أراد أن يكون شيعيا، من أراد أن يكون شيعيا، من أراد أن يكون شيعيا إيرانيا أو كلمة نحو هذا، فليكن إخوانيا مصريا، من أراد أن يكون شيعيا إيرانيا، من أراد أن يكون شيعيا رافضيا فليكن إخوانيا مصريا، فالإخوان هم بوابة الشيعة، ولذلك أول ما مكنوا لم يفعلوا إلا أنهم فتحوا الباب على مصرعيه لهؤلاء الكلاب، لهؤلاء الكلاب الذين يكفرون الصحابة ويسبون الصحابة ويلعنون الصحابة، بل ويتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كانوا يفعلونه في وسائل الإعلام بغير نكير، بغير نكير، وقد رأينا هذا أو من هذا شيئا كثيرا، لما طلع هذا المجرم الكلب الشيعي مع بعض هؤلاء الفسقة الإعلاميين المجرمين، وكان يناقش أحد الذين يدعون السنية وهو إنسان عنده ما عنده، فقال له هذا الغيور بزعمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأين النبي؟ قال كان هنا وخلص. قال وأين رسول الله؟ قال له كان هنا وخلص. واخد بالك معي؟ هكذا يقولون، هكذا يقولون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيعة ليسوا بمسلمين، ومن ادعى فيهم الإسلام إما أنه منهم وإما أنه لا يعرف عنهم شيئا، والشيعة ليسوا بمذهب خامس كما يقال الآن في الدراسات التقريبية، الشيعة ليسوا بمسلمين أصلا ولا يمتون للإسلام بنسب، كما قال شيخنا العلامة أبو بكر الجزائري حفظه الله في رسالته المشهورة هذه نصيحتي إلى كل شيعي. قال: كنت أمتعض، يعني أنزعج، كلما رأيت بعض الشباب يطلقون لفظ التكفير على الشيعة، حتى أهدى إلي بعض الطلاب كتابهم الكافي المشهور ده، عندهم زي البخاري عندنا كده أهل السنة. قال: فلما قرأت ما عند القوم صرت لا أتردد في إطلاق لفظ الكفر على هؤلاء، لا يتردد، الشيعة ليسوا بمسلمين أصلا، تمام. فنقول: علي بن أبي طالب انقسم فيه الناس إلى طرفين وسط، غلاه رفعوه عن مكانته التي أنزله الله بها، وأنه صحابي من الصحابة، وهذا يكفي، هذا يكفيه فضل، يكفيه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. فرفعوه عن مكانته، منهم من قال هو الوصي، ومنهم من قال كان هو النبي وجبريل أخطأ، ومنهم من قال هو الله، هو الله. وهذا قاله عبد الله بن سبأ المشهور بابن السوداء، لعنه الله ولعن أمه. وقابل هؤلاء النواصب اللي هم كانوا يناصرون معاوية من أهل الشام، قابل هؤلاء النواصب الذين كانوا يبغضون عليا ويناصبونه العداء. توسط في هذا أهل السنة كعادتهم، كونهم وسطا بين فرق الضلال كوسطية أهل الإسلام بين أهل الأديان، فقال: هو صحابي له من الفضل ما لا ينكر، لكن لا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله بها، ولا نبخسه حقه الذي أعطاه الله إياه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلي مع ما له من المكانة، عثمان أفضل منه وأعظم مكانة منه، عمر أفضل منهما، وأبو بكر أفضل هؤلاء جميعا، وهذا هو الحق الذي أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي في غزوة، في بعض الغزوات، وكان في ذلك في غزوة تبوك، لما خلفه يعني جعله على المدينة، وغضب علي من ذلك وقال يعني يخلفني كما يخلف النساء، ووجد النبي ذلك، أو يعني رأى النبي ذلك في وجهه، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال له النبي ذلك يطيب خاطره، لأن النبي لما خرج إلى غزوة تبوك خلف عليا على المدينة مكانه صلوات الله عليه وسلامه. فالذي يحب عليا رضي الله عنه يكون حبه لعلي دليلا على إيمانه بالله عز وجل، والذي يبغض عليا رضي الله عنه يكون بغضه لعلي رضي الله عنه دليلا على نفاقه، لأنه حينئذ يكذب الله عز وجل ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في علي رضي الله تعالى عنه، وقد اجتمعت الأمة لا خلاف بينهم في ذلك، أي عند أهل السنة، على أن أبا بكر أفضل منه، على أن عمر أفضل منه، فإن أبا بكر وعمر مثله، أي في الفضل يعني، وأعظم، مثله في الفضل وأعظم، فلا يحب هؤلاء جميعا إلا مؤمن، ولا يبغض هؤلاء جميعا إلا منافق، بل لا يحب أصحاب النبي بإطلاق إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هذا ليس في علي فقط، يعني إنما خص علي لفضله، لكن هذا الحكم في كل الصحابة، في كل الصحابة. فمن أبغض واحدا من الصحابة أيا كان، ممن اشتهر فضله في الناس أو ممن لم يشتهر فضله في الناس، فهو منافق لا خلاف، فهو منافق لا خلاف وإن ادعى الإيمان. وهل أيضا مسألة في هذه، الأفضل لنا أن نقول علي رضي الله عنه أم نقول علي عليه السلام؟ وهذا أيضا من الكلمات المشهورة في حق علي رضوان الله تعالى عليه، كثيرون يقولون علي عليه السلام، علي عليه السلام، وهذا مشهور في كتب السنة التي نسخت في شرق آسيا عموما، يعني في بلاد الهند وهذه البلاد، حتى في كتب أهل السنة زي البخاري ومسلم لما يذكرون إسنادا أو حكاية فيها علي يقولون عليه السلام. وكان الناسخون لهذه الكتب يقحمون هذه الكلمة، يقحمون هذه الكلمة في النسخ، أي في نسخ كتب أهل السنة زي البخاري ومسلم وكتب السنن الترمذي وأبي داود، هؤلاء كانوا لما يعني ترد رواية فيها أو إسناد فيها علي كانوا يقحمون لفظة عليه السلام في هذا الإسناد، تمام. ولا شك أن دعاءنا له بالترضي عليه أبلغ وأعظم من قولنا عليه السلام، دعاء له بالترضي، لأن هذا للصحابة، هذا للصحابة، فلا يخص علي بشيء، كما قال هو نفسه، كما قال هو نفسه أصلا، ما خصنا رسول الله أهل البيت بشيء دون الناس، هذا قاله علي رضي الله عنه، لم يخصهم رسول الله بشيء دون الناس رضوان الله تعالى عليه. فلا نعتقد في علي خصيصة معينة ليست في الصحابة كما يدعي الشيعة، ويقولون بأن له من المناقب، يعني ما له مما لم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، زي مسألة قتال الجن، قالوا بأن علي رضي الله عنه لما قاتل الجن وتكاثروا عليه فهجم عليهم ومزق شملهم فهربوا منه في الآبار في منطقة ذي الحليفة عند المدينة، وهربوا منه في الأرض الأولى، في الأرض الثانية، تمام، دخلوا الأرض الثانية من الآبار اللي هي في ذي الحليفة يعني، فدخل وراءه من الأرض الإيه الثانية، هربوا منه من الأرض الثانية، واخد بالك، دخل وراءه من الأرض الثالث، كأنهم كانوا بيلعبوا السعلب فات، واخد بالك معي، وظل وراءهم يتبعهم من أرض إلى أرض حتى قتلهم في الأرض السابعة، تمام. طبعا هذا رواه شيعي ابن رافضي كافر لا يمت للإسلام بنسب، واخد بالك، هذا لم يثبت في كتب يعتمد عليها في إسناد يركن إليه. فالإمام رحمه الله يورد هذا الباب لهذا المعنى، أن الحب من أعمال القلوب، وأنه من الإيمان، وأن البغض من أعمال القلوب، وأنه تارة يكون إيمانا وتارة يكون نفاقا، وكذلك الحب، إنسان إذا أحب أعداء الله فإن هذا نفاق، فإن هذا أيضا من النفاق. فالحب والبغض من أعمال القلوب، وهما أوسق أو من أوسق عرى الإيمان، كما قال النبي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثم ينتقل الإمام رحمه الله إلى الباب الرابع والثلاثين من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. شوف كلام أهل السنة، كلام واضح جدا، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. طيب، هو لو قال مثلا باب بيان نقصان الإيمان لكان يتوجه هنا سؤال، هل نقص الإيمان عند أهل السنة يقصدون به تصديق القلب أم قول اللسان أم عمل الجوارح؟ لأن المرجئة ينفون زيادة الإيمان ونقصانه، ينفون زيادة الإيمان ونقصانه، لأنهم لا يدخلون العمل فيه، لا يدخلون العمل فيه، فيقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ قال لك لأن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو الكلمة، الإيمان هو المعرفة، كل دي معاني، والمعاني لا يتصور فيها زيادة ولا نقصان، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. الخوارج أيضا قالوا هذا الكلام، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان كل، فإذا انتقض بعضه انتقض كله، أما إنه يزيد وينقص لا. فخالف المرجئة والخوارج ونفوا القول بزيادة الإيمان، حتى وإن وجد من طوائف المرجئة من قال أو من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، فإنهم يقولون ذلك من باب زر الرماد في العيون، يعني من باب رد حرب أهل السنة عليه. أما أهل السنة فيقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان عند أهل السنة زيادة حقيقية، ما هي زيادة من باب زر الرماد في العيون، أي من باب الضحك على الدجون يعني، لا، هي زيادة حقيقية، يعني زيادة متوجهة إلى تصديق القلب وإلى قول اللسان وإلى عمل الجوارح. فالإيمان في هذه الثلاثة يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد في عمل القلب. الإنسان يشعر بهذا من نفسه، الإنسان يشعر بهذا من نفسه. والله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وكان الصحابة يقولون هيا بنا نؤمن ساعة إلى آخر هذا. فالإنسان يجد هذا من نفسه، يشعر أنه في بعض الأحيان عنده إيمان زائد، وأحيانا يشعر بالعكس ويتوجه النقص والزيادة على نطق اللسان. إنسان سبح الله 100 وإنسان سبح الله 1000، هذا ليس كهذا قطعا، فهذا إيمانه أنقص من هذا قطعا. ويتوجه على عمل الجوارح، من صلى الفرائض الخمس ليس كمن ترك فرضا منها، من أدى زكاة ماله ليس كمن جحدها أو من تركها ولم يخرجها. هذا أمر متوجه، لأن أهل السنة يدخلون العمل إدخالا حقيقيا في الإيمان، فتوجه القول بالزيادة والنقصان. ولما أهل السنة يقول الإيمان يزيد وينقص، هذا كلام حق وكلام صدق، ليس مجرد شعارات، لأنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان. وأفراد الأعمال كثيرة، أفراد الأعمال كثيرة جدا، فمستقل منها ومستكثر، فالمستقل أنقص إيمانا من المستكثر. فحصل حينئذ وضوح المعنى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمخالفات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، تمام، يعني بيان إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي التي ليست مكفرة كفرا يخرج من الملة، هي معصية لا يخرج بها الإنسان من الكفر، تمام، لا يخرج بها الإنسان من أقصد من الإسلام، إنما يبقى في مظلة الإسلام، فهي معصية لكن سماها الله ورسوله كفرا، ككفر النعم، الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني ستروها وكفروها، تمام، وأحلوا قومهم دار البوار. هل كل من جحد نعمة الله وكفر بها يعني أنكرها يكون كافرا؟ لا، هذه معصية، هذه معصية من المعاصي. يعني لو جاء إنسان الآن وقلنا له أخرج زكاة مالك، أخرج زكاة مالك، فإن الله عز وجل أنعم عليك ويسر لك أسباب الرزق والغنى ووسع عليك من فضله وأعطاك من أصناف المال إلى آخر هذا. قال لا، هذا إنما أوتيته على علم عند. لو قال هذا جهلا، لو قال هذا جهلا ما نقول بأن هذا كافر، إلا إذا كان يعلم ونسب النعمة إليه وأن الله لا دخل له في هذا، هذه قضية أخرى. لكن لو أن إنسان أنكر من ذلك شيئا وهو جاهل بهذا، ما نقول بأنه كافر، ما نقول بأنه كافر، يعني هذه معاصي. وإن أطلق عليها اسم الكفر، وإن أطلق عليها اسم الكفر، فإنها ليست كفرا يخرج به الإنسان من الإسلام، زي الحكم بغير ما أنزل الله، تمام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا؟ من يقول بهذا الكلام؟ من يقول بهذا الكلام؟ تقعدوا أنتوا الآن في الجلسات المهلبية اللي احنا بنسمعنا في البلاد دي، تمام، شوية فلاحين مختلفين مع بعض، ولا واحد مات والصبيان واكلين ميراث البنات، وبيقعدوا مع بعض في النهاية يجيبوا جلسة عرفية، يعني هي يعني أقرب منها إلى المهلبية، تمام، واخد بالك، وبيحكموا في النهاية إنه البنت لها مثلا لها 100,000، تمام، هتسيب 50,000 عشان القعدة وعشر عشان الحبايب وكمان 20 عشان أخوها، واخد بالك معي، يتفضل لها 20، ادي 5 و15 على 15 سنة، واخد بالك معي، ده ايه ده ان شاء الله؟ دي مهدك اغلب الجلسات العرفية بتحكم كده، مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل، ده حكم بما انزل الله، هذا حكم بغير ما انزل الله. نقول كل دول كفرة، كل دول كفرة، مهد اللي بيقوله محمد عبد المقصود وجد غنيم والحزبيون حسان ويعقوب والحوين وهؤلاء، كل هؤلاء يقول هذا الكلام، تمام، ده لازم كلام هؤلاء، لأنهم يكفرون كل من يحكم بغير ما أنزل الله، واخد بالك. بهذه المسألة أخواننا القضية لها ضوابط شرعية والتكفير له ضوابط شرعية. التكفير ده كلمة كبيرة جدا، إنك تخرج إنسان من الإسلام إلى الكفر هذه قضية تحتاج إلى أدلة أوضح من الشمس، ما ينبغي أن تكون فيها أدلة محتملة، ينبغي أن تكون الأدلة قاطعة أوضح من الشمس في النهار. أما الكلام الذي يعتقده أهل الفسق والضلال من غلاة من الإخوان ومن غلاة التكفير وهؤلاء الذين يكفرون الناس بسبب المعاصي، ويطلع المجرم الذي لو لم يجد من يكفره لكفر نفسه، ها يقول لك أحمد زويل كافر مرتد عن الإسلام عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يقوم يسأله الحمار اللي جالس بجواره يقول له يعني يجوز ان احنا نلعنه؟ قال اه يجوز ان احنا نلعنه، واخد بالك؟ وانا عند الأدل، احنا القضية هي القضية قضية أدلة، هي القضية قضية انك تنزع الأدلة. الخوارج ما جابوا أدلة على اللي قالوا، الخوارج اللي هم كفروا الصحابة مش كفروا أحمد زويل، ها الخوارج اللي هم كفروا الصحابة أتوا على تكفير الصحابة بآيات من القرآن. قضية يا ابني مش قضية انك تجيب آيات وأحاديث، القضية انك بتجيب الآيات والأحاديث دي على منهج من؟ على منهج ذي الخويصرة الكذاب محمد عبد المقصود حرقوس الكذاب، ولا على منهج أهل السنة والجماعة؟ قضية المنهج، المنهج اللي انت بتنزع على أساسه الأدلة. إنسان ما يعجز، ما يعجز أن ينزع أدلة من القرآن يكفر فيها الصحابة نفس أنفسهم، هذا كلام لا يعجز عنه أحد. تمام؟ إذا فسد قصد الإنسان وانحرف عن الهدى ما يعجز أن يفعل مثل هذا أصلا، ويجيب الآيات بقول لك إيه وما يتولهم منكم فإنه منه. طب أحمد زويل إيش دراه عن القصة دي أصلا؟ إيش عرفه عن قصة الموالاة ولا غير الموالاة؟ هذا رجل اتخرج وسافر وعاش هناك زي أي واحد عايش هناك، واخد بالك معي؟ ما أنت كنت بتجيلك الدعوات وبتعيش هناك، واخد بالك معي؟ ده مش موالاة. والنبي قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، ده مش كلام النبي. ولما كان محمد عبد المقصود ذو الخويصرة لما ضحكوا عليه الشيوخ العالي وطلع فضح نفسه في هذا الكلام وقال لك فرجوني على فيلم تايتانيك، سمعتوا انتوا المقطع هذا؟ بعضكم سامع؟ وفرجونا على فيلم ده ومعرفش يا اخي ازاي انا لقيت نفسي منقاد لهم، معرفش ازاي، مع الله حكمه سبحان الله، واخد بالك معي؟ ما يعرفش لقى نفسه منقاد ازاي وفرجوه على الفيلم. الكلام ده كان في امريكا، تمام؟ ده مش جلوس بين ظهراني المشركين ولا كان حلال؟ وهكذا كذا الانسان اذا فسد قصده وفسد منهجه ما تستبعد عليه شيء. أول ما تولى محمد مرسي محمد عبد المقصود قال هذا أمير المؤمنين، شهرين وكفاره، واخد بالك معي؟ طلع فتوى بتكفيره، تكفير محمد مرسي، واخد بالك معي؟ ما تدري لهؤلاء أول من آخر. فنقول أخوانا ينبغي أن القضايا دي تنضبط بفهم أهل السنة، ولذلك من الخطر البالغ أنك لما تدرس العقيدة أو تدرس كلام الفرق تدرس كلام أهل الفرق قبل أن تدرس كلام أهل السنة، هذا خطر غاية الخطورة. لازم تعرف كلام أهل السنة أولا عشان لما يعرض عليك الضلال من كلام أهل البدع بأنت عندك الميزان، عندك الميزان. لو أننا قلنا بتكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله لكفرنا المسلمين، لكفرنا المسلمين حكاما ومحكومين، لأن لا يخلو إنسان أن حكم مرة بغير ما أنزل الله، ما يخلو إنسان من أغلب المسلمين أن حكم مرة في حياته أو مرات بغير ما أنزل الله. فلو قلنا بهذا لكفرنا الناس، تمام؟ فيجوز إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي وهو ليس كفرا مخرجا من ملة الإسلام. قال الإمام أبو الحسين رحمه الله الحديث 132 حدثنا محمد ابن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر ابن مضر عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. قال أبو الحسين رحمه الله وحدثني الحسن ابن علي الحلواني وأبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد ابن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو ابن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه الدلالة على المعنى الذي بوب به الإمام النووي رحمة الله تعالى هذا الباب المبارك، أن الإيمان قد يزيد وقد ينقص، وأن من المعاصي ما يجوز أن يطلق عليه لفظ الكفر وإن لم يكن كفرا يخرج به الإنسان أو يخرج به فاعله من الإسلام، إنما هو كفر دون كفر كما هو معروف عند أهل السنة، كما هو معروف عند أهل السنة. هذا الحديث المبارك فيه فوائد عظيمة جدا، منها أولا فضيلة الصدقة، فضيلة الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإن رأيتكن أكثر أهل النار، يعني مما ينجي المرأة والرجل كذلك من النار الصدقة والاستغفار، الصدقة والاستغفار. فالإنسان قد يستوجب النار ببعض معاصيه وينجيه الله بصدقة، ينجيه الله عز وجل باستغفاره ربه تبارك وتعالى، وهذا يدل على فضيلة الصدقة، وأن الصدقة من أعظم القربات، وأن الصدقة من أعظم القربات التي هي سبب النجاة في الدنيا وفي الآخرة. فإن الصدقة قلنا تكون سببا لنجاة العبد من النار ودخوله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما سأله عن أسباب النجاة، قال يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار، ماذا ينجي العبد من النار. وهذا الحديث رواه الطبراني وحسنه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله، قال يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، قال يرضخ مما رزقه الله، يعني يتصدق، يعني يتصدق. فالصدقة سبب للنجاة من النار وسبب لدخول الجنة، التصدق بالمال ولو بالقليل أصل عظيم جدا من أصول النجاة من النار ودخول الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة، يعني تمحو أثر الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أيضا تطفئ الخطيئة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، ليه؟ قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالصدقة وسيلة من وسائل نجاة الإنسان رجلا كان أو امرأة من النار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستشكال على المتكلم بالسؤال، يعني المتكلم يتكلم، حصل عندك إشكال في كلامه، اسأل لكن لا تخرج تشوش. بعض الناس كده يسمع كلام مثلا أحيانا لا يعجبه فيخرج يشوش بما لم يفهمه. لما نقول اسأل، استشكلت في مسألة، حصل عندك إشكال في جزئية، اسأل يبين لك المتكلم وجه كلامه. فلما قال النبي ذلك فإن رأيت كنا أكثر أهل النار، استشكلت امرأة واستشكل النساء على هذا الحكم، فسألنا بما، يعني ما سبب هذا الحكم، لأن النبي لم ينكر على المرأة، لم ينكر على المرأة التي قالت وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، وما لنا أكثر أهل النار، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز للإنسان لو حصل عنده إشكال من كلام قاله المتكلم أن يسأله حتى يزيل عنده الإشكال. ومنها، أي من فوائد هذا الحديث، أن هذه الأخلاق التي ذكرها النبي في الحديث تكون في النساء أكثر منها في الرجال، تكون في النساء أكثر منها في الرجال، اللي هي السب والشتم واللعن وكفران العشير، وكفران العشير. وهذا يعني أمر واضح في النساء وهو غالب عليهن، وهو يعني من الدلائل على نقصان عقل المرأة، لأن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، أعوج ما في الضلع أعلاه، فالعلو هنا يصادف رأس المرأة، مش كده؟ يصادف رأس المرأة، يعني لما تأتي بالضلع المقوس كده وتضع أعلى القوس يحازي رأس المرأة، فالعوج في رأس المرأة، خد بالك. فالرجل خلق مستقيما، أي في المعاملة، المرأة خلقت معوجة بطبعها، يعني هي معوجة يعني طبعا، تمام، معوجة طبعا. المطلوب من الرجل عشان يعني يسد الفجوة اللي بينه وبينها دي، لأنه هتبقى المسألة كده، يعني هو مستقيم بالصورة هذه وهي معوجة، تمام كده، فعشان نسد الفراغ ده، مش الرجل ينعوج ولا المرأة تنعدل، ها، الرجل ينعوج، خد بالك معي، الرجل هو اللي ينعوج، لأن المرأة عمرها ما تنعدل، المرأة معوجة خلقة، خد بالك معي. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني لن تنصلح، لن تعتدل لك على طريق، تمام، كل يوم تختار لها طريق شكل، واخد بالك. فالعلاج هنا أن تنعوج معها، تعوج معها، أنت تعوج بقى معناها بسعة الصدر والحلم وكذا والصفح والتغاضي والتعامي إلى آخر هذا، لا تقف على كل بقى هفوة وكل زلة وكذا، فإن هذا يعني من مساوئ أخلاق الرجال. الزوج بقى اللي هو إيه، كل حاجة بقى عايز يفت فيها، ولازم أعرف راحت فين وجت منين وبتاع، والجنيه اللي انت خدتيه جبت بكام، فضل ربع جنيه، عرفيني، مش عارف ايه الى القصة دي. طبعا ده يدل على يعني سفه وخرق في عقل فاعله، هذا يدل على خرق في عقل فاعله. يعني قالت العرب قديما من أعقل الناس، قالوا الفطن المتغافل، الفطن المتغافل، قالي بعدها ايه، بعدها بمزاجها، تمام. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء يكفرن العشي، يكفرن العشي، والعشير اللي هو الزوج يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار له هذا الاسم لبيان ما عند المرأة من أخلاق، سماه العشير. والعشير أخونا مأخوذ من أشد الناس معاشرة وملاصقة للمرأة، فإذا كانت دي أخلاق المرأة مع أشد الناس التصاقا بها، يبقى كيف تكون أخلاقها مع غيره؟ يعني من باب أولى يعني هذه أخلاقها مع زوجه الذي هو منها بمكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. ولذلك يحل من الرجل يحل للرجل أن يرى من زوجته كل شيء ما لا يحل أن يراه منها أبوها ولا أمه. فهي تكفر هذا العشير تكفر هذا العشير. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكفران بقوله في الرواية الأخرى بأنه لو أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه مرة يعني شيئا يسوءها قالت ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط. وهذا طبعا غالب في النساء هذا غالب في النساء وينبغي على الرجل يعني أن يتسع صدره لمثل هذا ويصفح ويعفو عن مثل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان فضل الله عز وجل على الرجال بإكمال العقل لهم بإكمال العقل لهم وأن جعل الأسرة تسير برجل وامرأة تسير برجل وامرأة لأن البيت لو كان فيه رجلان لفسد ولو كان فيه امرأتان لفسد. لو ارتقت المرأة بأخلاقها إلى مستوى الرجل يخرب البيت. تقول أنا موظفة بقى وراسي براسك هتعمل محشي بان إيه هعمل محشي بان تعمل بطاطس واخد بالك معي هتقول كلمة هرد لك عشر واخد بالك معي يبقى البيت ده فيه جزء رجالة على طول. هذا لا يمكن أن يستقيم أبدا هذا لا يمكن أن يستقيم أبدا واخد بالك. وكان زمان كده في الأمثال عندنا يقول لو المرأة لها مدود في البيت هد تعرفين المدود ها؟ لا المدود اللي هو المكان اللي بيحطوا فيه التبن للبهائم تمام اللي هو الحوض الطيني اللي بيوضع فيه التبن للمواشي تمام. قال لك لو المرأة لها مدود في البيت هد تمام لأن المرأة إذا شعرت أن لها في البيت يدا تمام فإنها تنشز وتتعالى على الرجل بهذا. طبعا ما هو كل النساء كذا لكن هذا غالب في النساء هذا غالب في النساء. وإذا نزل الرجل بأخلاقه إلى مستوى أخلاق النساء واخد بالك لا يسأل عن داخل ولا عن خارج ولا يلتفت ولا يغار ويبقى مبدأه كمبدأ القائل الذي قص الله عنا خبره يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك لك معي هذا ما إيش الرجولة هنا. لا يبقى الرجل رجل رجلا وتبقى المرأة مرأة وهنا يستقيم البيت. حتى المرأة بفطرتها لما ترى رجلا ينزل بأخلاق إلى أخلاق النساء تمله تمله. وكثيرا جدا من المشاكل في الأسر كنا يعني نستشار فيها تقول المرأة أنا أريده مرة أن يضربني أن يضربني أو أن أطلب شيء فيقول لي لا فيقول لي لا إنما نزل من عيني لأنه ما يقول شيء لا تمام. فنقول أخوانا الله عز وجل فطر كل جنس على فطرة فلا بد أن يكون كل جنس في حيز ما فطره الله عز وجل عليه لتستقيم الحياة تستقيم الحياة. ولذلك المرأة أخلاقها يعني فيها اللطف وفيها الرقة وكذا لأنها تربي الأولاد في المحضن الأول والأب يوجه الأب يوجه ويعلم. لكن الذي يربي في الحقيقة المرأة مش الرجل الذي يربي في الحقيقة المرأة وليس الرجل تمام. الرجل مهمته التوجيه فقط المرأة تربي. فإذا نشز بعض الأولاد عن أصول هذه التربية قومه الأب إما بالترغيب وإما بالترهيب. لكن الذي يربي في الحقيقة المرأة ولما تخلت المرأة عن هذه المهمة حصل هذا الفشل الواضح جدا في بيوت المسلمين بكل أسف. فبيان فضل الله على الرجال بكمال العقل وكمال الدين. ولهذا شرع الإسلام للرجال من العبادات ما لم يشرعه للرجال للنساء ما لم يشرعه للنساء كالجهاد هذا على الرجال دون النساء. وجهاد النساء جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة والإمارة والولاية لو الحكم العام الإمارة العامة يعني لا تكون إلا للرجال لا تكون إلا للرجال. لا يجوز لامرأة أنها تمسك تبقى رئيس دولة أو تبقى وزيرة أو تبقى رئيس وزراء هذا لا يجوز أصلا. الولايات دي كلها ينبغي أن تكون من خصائص الرجال ما يجوز أن تتولاها امرأة تمام. لا يشرع للنساء شيء من ذلك. وكذلك فضل الله الرجال بالعقل، ولهذا جعلهم الله عز وجل قوامين على النساء بالعقل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويتفرع من هذه أو من هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أن من حاول مضادة حكم الله وحكمته، من حاول مضادة حكم الله وحكمته بإصعاد المرأة إلى منزلة الرجل، فقد ضاد الله في حكمه وفي حكمته، فقد ضاد الله في حكمه وفي حكمته. فالمرأة لها مرتبة والرجل له مرتبة أنزل الله كلا فيها، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل يتفضل على شخص من الناس بالعلم والخلق الحسن والدين والمال والشجاعة وغير ذلك، ويحرم هذا أناسا آخرين. هكذا أيضا المزايا التي أثبتها الله للرجال دون النساء فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا طبعا ليس يعني من باب التفرقة أو التمييز أو كذا، لأن طبعا ده المعاني دي مما يستغلها دعاة الرذيلة الذين يقولون بأن الإسلام يعني ظلم المرأة زي نوال السعداوي وهؤلاء يعني. تمام؟ لا، الله عز وجل ميز الرجل بهذا لأنه كلفه بالقوامة، والقوامة تكليف لا تشريف، تكليف لا تشريف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات نقص عقل المرأة، والمراد بالعقل هنا ليس كما يتصوره كثير من الناس أن المرأة دماغها تعبانة، لا، المراد بالعقل هنا أي عقل المرأة للأشياء وضبطها، أي عقل المرأة للأشياء وضبطها. المرأة أضعف من الرجل في هذا، حتى أنه ثبت علميا أن الرجل مثلا لو فكر مثلا في مسألة واحتاج في مركز التفكير في الأمور يعني أن يعمل نصف هذا المركز لإدراك معلومة معينة، المرأة تحتاج لعمل هذا المركز كله لإدراك هذه المعلومة، يعني تعمل ضعف الرجل لإدراك هذه المعلومة، يعني هو يدركها في نصف الوقت وبنصف الجهد. تمام؟ طبعا ده لما خص الله به الرجل من العبادات الجهاد وهذه العبادات التي مرت معنا. ولهذا فسرها النبي، أي فسر العقل، قال بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، ما قالش بقى لما قالت له المرأة وما نقصان عقلها، قال لأن دماغكم تعبان، ما قال هذا الكلام أصلا، إنما قال لأن شهادة الرجل تعدل شهادة المرأتين. وليس المراد هنا بعقل الإدراك هو العقل الباطن، ليس المراد بعقل الإدراك اللي هو العقل اللي في الرأس، فإن أحيانا قد توجد في النساء من تكون أعقل من مئات الرجال. تمام؟ أحيانا توجد من النساء من تكون أعقل من مئات الرجال أحيانا. فقول النبي في الحديث ضعف عقلها أو نقصان عقلها، أي عقلها للأشياء وضبطها، أما العقل الباطن لم يقصده النبي قطعا. تمام؟ والمراد أنها لا تعقل الأشياء سواء عند التحمل، يعني مثلا لو حصلت معركة الآن المرأة لا تستطيع أن تتحمل، ها يعني لا تستطيع أن تضبط ما رأته على وجه التفصيل كالرجل. تمام؟ إلا في النادر بقى، إلا في النادر الرجل أضبط للمرأة من هذا، وعند الأذى المرأة يطرأ عليها النسيان أكثر مما يطرأ على الرجل. تمام؟ فهي أنقص من الرجل في هذا بسبب طبعا يعني أشياء تعتري المرأة كالحمل والحيض والنفاس إلى غير هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات نقص الدين، إثبات نقص الدين، وهذا هو وجه الترجمة في الباب، باب بيان نقصان الإيمان. الإيمان اللي هو إيه؟ الدين. الإيمان اللي هو الدين. تمام؟ ما رأيته من إيه؟ من ناقصات عقل ودين، ودين. يبقى الدين قد يوصف بالنقص ويوصف بالكمال على حسب حال الإنسان. تمام؟ فقال الإمام النووي باب بيان نقص الإيمان، فهل الدين هو الإيمان؟ الجواب نعم، وإن كان الدين أعم، لأن الدين هو كل ما يدين به العبد من الإيمان والعمل الصالح، لكن نقصان العمل سبب لنقصان الإيمان، تمام، ويكون سبب لنقصان الدين في النهاية. ونقصان الإيمان يكون بأسباب، نقصان إيمان الإنسان يكون بأسباب. السبب الأول الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، هذا سبب لنقص الإيمان عند الإنسان، الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، بحيث يبقى الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع بطنه وفرجه، ولا ينظر في آيات الله لا الكونية ولا الشرعية ولا ما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض، ولا يتدبر في آيات الله، لا في الآيات الكونية أي في الكون من حوله، ولا في الآيات الشرعية أي في النصوص من القرآن والسنة. فالإعراض عن التدبر في هذين البابين سبب لنقص الإيمان قطعا، فإن الإنسان كلما تدبر في الكون حوله أو تدبر في الآيات الشرعية قطعا هذا يزيد به الإيمان، كما قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا. ليه؟ لأن النظر ده والتدبر والتفكر ده سبب لزيادة الإيمان. السبب الثاني من أسباب نقص الإيمان ترك الطاعة، ترك الطاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المرأة ناقصة دين. ليه؟ لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، وهذا ترك للطاعة، فحصل نقص لدين المرأة بسبب ترك الصلاة وترك الصيام في أثناء الحيض، تمام. ونقصان الإيمان أخوانا بنقص نقصان الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين، لأن المسألة دي هتعمل إشكالية الآن عند بعض الناس، ممكن مع بعض النساء تستشكل أن تقول لك إيه، طيب لو حصل نقص الإيمان بترك الصلاة والصيام في الحيض ده تعاقب به المرأة؟ نقول نقصان الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين. الأول قسم يلام عليه العبد، قسم يلام عليه العبد، وذلك فيما إذا كان سببه، فيما إذا كان سببه ترك واجب، يعني الإنسان ترك ما أوجبه الله عليه، فهذا يلام العبد، هذا يلام فيه العبد. والقسم الثاني قسم لا يلام عليه العبد، قسم لا يلام عليه العبد، أو قد يلام عليه لوما خفيفا مثل ترك المستحبات، مثل ترك المستحبات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل لا يصلي الوتر، قال هذا رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته. يعني لو واحد بيتعمد أنه لا يصلي كل يوم وتر العشاء هذا فاسق، لا تقبل شهادته، لو شهد في شهادة ترد شهادته ولا تقبل شهادته، تمام. السبب الثالث من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، فعل المعاصي، فإن فعل المعصية نقص في الإيمان، لأن فعل المعصية نقص تعظيم الله في القلب، فإذا تاب الإنسان من هذا زاد إيمانه. إذن سبب نقصان الإيمان ثلاثة أشياء: الإعراض عن التفكر، تمام، الثاني ترك الطاعات، الثالث فعل المعاصي، فعل المعاصي. فلو قال قائل لنا الآن طيب كيف كان ترك المرأة للصلاة والصوم أيام الحيض سببا لنقص الإيمان مع أنها فعلت ما أمرت به، ولهذا لو أنها صامت أو صلت كانت آثمة، يعني المرأة لو صامت وصلت وهي حائض تأثم، تأثم ولو استحلت هذا، قد تكفر بهذا الكلام، تمام. طيب هي تركت الآن الصيام والصلاة في حال الحيض ائتمارا بأمر الله ورسوله، طب كيف يوصف هذا الحال بأنه نقص في الإيمان؟ يعني هي الآن تفعل طاعة لله عز وجل، يعني هي الآن تفعل ما أمرت به، فكيف يوصف إيمانها بأنه ينقص، ينقص مع أنها تفعل الطاعة؟ الجواب على ذلك أن يقال هي تؤجر على ترك الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله عز وجل، تؤجر على ترك الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله عز وجل. يعني لو تركت المرأة الصلاة والصيام في حال الحيض امتثالا لأمر الله عز وجل تؤجر على هذا، تؤجر على هذا. لكن لو نظرنا إلى هذا نظرة عامة نعلم أنه فاتها من فضل الصوم والصلاة مع الناس شيء، صح ولا لا؟ طبعا يعني هذا أمر واضح، تمام. وهذا هو وجه النقص. يعني وجه النقص الحاصل هنا ما هو وجه لوم يتوجه للمرأة، إنما يعني فوات هذا عليها مع الناس، تمام. فهذا هو وجه النقص الحاصل هنا. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن المرأتين تجزئ شهادتهما عن الرجل الواحد، أن المرأتين تجزئ شهادتهما عن المرأة الواحد، أيا كانت المرأتين، أيا كانت المرأتين. يعني مثلا لو مديرة الإدارة عندكم أستاذة دكتورة في الجامعة، وعمك عبد البصير اللي بيعمل لها القهوة في المكتب، واخد بالك معايا؟ شهادة عمك عبد البصير ده بشهادة اتنين من المديرة دي؟ اه طب، ولا هي عشان مديرة تبقى باربعة من عمك عبد البصير؟ هذا من هذا كلام قاله بعض هؤلاء المخابيل جمال البنا والجماعة دول. قال لك ازاي يعني؟ ازاي نجيب شهادة المدام بشهادة البواب بتاع العمارة؟ ازاي يحصل الكلام؟ كان جمال البنا كان بيقول الكلام هذا. لكن سبحان الله احنا في زمن لا تستغرب فيه اي شيء، اذا انتكست فطرة الانسان قال اي شيء، قال اي شيء. فشهادة الرجل بشهادة امرأتين ايا كانت المرأة، تمام. وهذا هو القول الصحيح، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقالوا، اسمع هذا الكلام القادم كده، قالوا إذا شهد على إنسان ثمان نسوة بالزنا فهو كما لو شهد عليه أربعة رجال، صح؟ يعني احنا عندنا شهادة الرجل بشهادة امرأتين، مش كده؟ وشهود الزنا كم شاهد؟ أربعة، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء. طب ما عندناش أربع شهداء رجالة وعندنا ثمان نساء، رأينا الجريمة، تقبل شهادة النساء ولا لا تقبل؟ ايه ليه لا تقول؟ نعم، هذا في الحقوق الماليه، هذا في الحقوق الماليه. وقال في الآية الاخرى قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان، ودي قاعده عامه، دي قاعده عامه، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. يبقى المرأة المرأتان تقوم مقام رجل. يعني الآن لو ما عندناش أربع رجالة في شهود الزنا نقبل شهادة ثمان نساء ولا لا نقبل؟ ها؟ اللي ذكر في الزنا الرجال هو إيه وجه إيش وجه ذكر الرجال فيه أصلا؟ فإن لم يأتوا بأربعة شهداء، اللفظ عامة، الشهداء دول ممكن يكونوا من الرجال أو من النساء. الصحيح أخذنا في المسألة هذه أن شهادة النساء لا تقبل في الزنا. يعني لو أن رجلا شهد عليه بالزنا ألف امرأة، ألف امرأة لا تقبل شهادتهن في الزنا على وجه الخصوص، تمام. وإذا شهدت امرأة في الزنا فيجب على المسلمين أن يردوا شهادتها في كل شيء تشهد فيه بعد ذلك. ليه؟ لأن الزنا عافانا الله وإياكم لا بد فيه من الوصف الصريح، تمام، لا بد أن يرى الشاهد فرج الزاني داخل فرج الزاني. طيب ينفع المرأة تدقق إلى هذا المستوى؟ لو دققت إلى هذا المستوى فهي امرأة فاجرة، تمام، فاسقة، فترد شهادتها، فلا تقبل شهادة النساء في الزنا، تمام. أما بقى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من... إلى آخر الآية. إيش هذا؟ هذا في الحقوق المالية، هذا في الحقوق المالية. أما في شهود الزنا فلا تقبل فيها شهادة النساء، تمام. ومن الفوائد أخيرا الحذر من إغراء المرأة للرجل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم أو الرجل الحازم. يبقى الرجل موقف الدنيا كلها برا على رجل، وهو بيجى في انتباه لحد الصبح في البيت، واخد بالك معي؟ بيحصل ايه بالك معي؟ يبقى عامل فيها الذكر في كل ال وما تعرفش تهوب يم، واخد بالك؟ والله المستعان ربنا يستر علينا وعليه، واخد بالك؟ فالمرأة فتنتها على الرجل من أشد الفتن، بل هي أشدها، بل هي أشد الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي أشد أنواع الفتن على الإطلاق على الرجل، تمام. وطبعا ليس معنى أن المرأة أشد أنواع الفتن على الرجل أن كيد المرأة أشد من كيد الشيطان، لأن ده كلام مشهور عند الناس كده بأن كيد المرأة أعظم من كيد إبليس، مش بيقولوا كده ولا ما عندكوش الكلام ده؟ بيقولوا هذا الكلام. طبعا هذا كلام من تخاريف العامة، تمام. كيف يكون كيد المرأة أعظم من كيد إبليس؟ والمرأة وسيلة من وسائل إبليس في إغواء الناس، يعني هي من ضمن الوسائل أصلا، فكيف يكون كيدها أعظم من كيد إبليس؟ قال لك لا، أصل ربنا قال في كيد المرأة إن كيدكن عظيم، وقال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. نقول له هذا أنت بتدخل الشرق في الغرب ليه؟ أنت ليه بتدخل الشمال في اليمين؟ هو الآية آية آل عمران لها معنى على سياق خاص بها، ما له علاقة بالآية الأخرى أصلا، تمام. آية آل عمران إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه قورن بكيد من؟ بكيد الله عز وجل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. كان ضعيفا ليه؟ لأنه قورن بكيد الله رب العالمين، وكل كيد يقارن بكيد الله فهو ضعيف، تمام. لكن في الآية الأخرى إن كيد كنا عظيم، عظيم ليه؟ لأنه قورن بكيد الرجل، قورن بكيد الرجل. تلاقي الرجل يصلي الخمس فرائض في جماعة، بيحج كل سنة، وبيعمل عمره كل سنة مرتين، وبيتصدق بمليون جنيه كل سنة، وبيفعل كل الطاعات، ويجي عند الحريم لا يقدم ولا يؤخر، واخد بالك؟ ايش معنى هذا يعني؟ ده انت تركت الدخان وتركت الخمرة وتركت كذا وتواصل رحمك وتفعل كل الخيرات. يقول لك والله يا شيخنا انا مع الله المستعان، واخد بالك معي؟ فكيد المرأة عظيم لما يقارن بكيد الرجل، لأن الرجل فيه غريزة الميل للمرأة. فالحذر من إغراء المرأة للرجل، هذا ينبغي أن يحذره الرجل، فإن المرأة إذا كانت سببا لذهاب عقل الرجل اللبيب، وبعدين نشوف الحديث للب الرجل الحازم، يعني مش أي واحد يعني، ما هوش رجل كده من عرض الناس، لا ده أذهب للب الرجل اللي هو أعقل الناس. طب واللي هو بقى من عرض الناس ده الله يرحمه، فما بالك بمن دونه. ولهذا قال أغلب لذي لب منكن، وفي لفظ أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة تذهب بعقل الرجل، فعلى الإنسان أن يحذر من فتنة النساء. تلاقي الكلام ده ما أكثره في زمان، تلاقي الرجل كده الباب ما يدخلوش وما شاء الله عليه الشنب، يقف عليه الصقر، واخد بالك معي؟ وتلاقي مثلا ابنه طلع يلعب فعيل من الجيران بالراجل ولا بتاع، الحاجة ازاي بالراجل، يطلع الراجل يضرب نار وبتاع، وتلاقي الدنيا كلها عشان ايه في النهايه؟ ولدين في الحضانه، واحد برجل واحد. طب يا اخي انت ليش تسلم عقلك للمراه بهذه الصوره يعني؟ هذا ولد ابن جارك، واخد بالك؟ هذا ما اكثره في زماننا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والشاهد من هذا الحديث في هذا الأبواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ده الشاهد من الترجمة للباب. فوصف الإيمان بالنقص والزيادة، تمام، بالنقص والزيادة، وأطلق بعض المعاصي، أطلق على بعض المعاصي كفرا وتكفرن العشي. ومعلوم أن المرأة لو قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط، تكون كافرة. لو قلنا بهذا هنكفر كل النساء ولا تبقى امرأة مسلمة، واخد بالك معي؟ فهذه معصية أطلق عليها الشرع كفرا، وليست بكفر يخرج به الإنسان من الإسلام. إذن قاعدة أهل السنة أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج به الإنسان من الإسلام، وكفر أصغر اللي هو يطلق على المعاصي، يطلق على أفراد المعاصي زي كفران العشير: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى سنتان في الناس هم بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة. هكذا هذا كله يقال له أو يطلق عليه كفر، وليس كفرا مخرجا من ملة الإسلام. ثم ينطلق معنا الإمام أيضا رحمه الله في زيادة هذا المعنى إيضاحا وبيانا، فأقول باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.